أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بإذن الله سنبدأ دروس في قصص الأنبياء من كتاب الإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله. وستكون الدروس بإذن الله لمحات عن بعض قصص الأنبياء. وسنبدأ اليوم مع أبي البشر آدم عليه السلام. وهناك في قصة آدم عليه السلام موقفان لحدث واحد وهو المعصية، والموقفان لإبليس لعنه الله ولآدم عليه السلام وزوجه. عندما عصى إبليس لعنه الله، الله سبحانه وتعالى عندما أمره بالسجود لآدم قابل هذه المعصية بالاستكبار وبالإصرار. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فهذا الموقف الذي قابل به إبليس المعصية، قابلها بالاستكبار وبالإصرار، فكان جزاؤه ماذا؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله واللعنة الدائمة عليه. أما آدم عليه السلام فبعد أن أغواه إبليس وأقسم له وما زال به حتى أكل من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن الأكل منها، مباشرة أذعن وتاب واستغفر، كما قال الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال سبحانه وتعالى على لسان آدم عليه السلام وزوجه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فسبحان الله، مباشرة آدم عليه السلام عندما عرف خطأه اعترف به واستغفر وتاب وندم، فماذا كان من الله سبحانه وتعالى أن عفى عنه وغفر له. وهكذا كذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين عن الصالحين، قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمباشرة لا بد إذا الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى وارتكب معصية كبيرة كانت أو صغيرة، والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون مباشرة يتوب إلى الله ويندم ويستغفر فيغفر الله له. حتى ابن آدم قابيل عندما قتل أخاه هابيل ندم، لو أنه استغفر لغفر الله له، لو أنه استغفر لغفر الله له، ولكنه ندم دون أن يستغفر، والندم توبة، لكنه لو استغفر لغفر الله له. وانظروا إلى إخوة يوسف عليهم السلام وعليه السلام وعلى أبيه وجده وجده، عندما أخطأوا قالوا لأبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر لكل من جاء إليه تائبا منيبا ندمانا على ما اقترف. أما الذي يستكبر ويصر فيكون جزاؤه الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل له المجال مفتوح حتى أمري، إما أن تطلع الشمس من مغربها أو تغرغر الروح، إذا غرغرت الروح فلا يقبل الله في ذلك الوقت توبة من تائب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا عندما تطلع الشمس من مغربها. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا دوما من الذين يحسنون ويطيعون الله في كل أحوالهم، وإن عصوا أو ارتكبوا معصية لله سبحانه وتعالى أو خطأ مباشرة يعودون ويؤوبون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. ومن صفات إبراهيم الخليل التي أثنى الله بها عليه إن إبراهيم أواه حليم، أواه يتأوه دائما مما فعل مع أنه نبي الله وما فعل شيء، وما هي إلا ثلاث كذبات كذبها في الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة يراها كبيرة عندما يأتيه أهل المحشر ويطلبون منه الشفاعة فيقول أنا كذب ثلاث كذبات وكلها في الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى أنه أخطأ ولكن سبحان الله يعني استغفر وتاب الله عليه، وكما فعل آدم عليه السلام عندما استغفر الله تاب الله عليه وغفر له، حتى أن الله سبحانه وتعالى، والأعظم من ذلك أن هذه التوبة والمغفرة هي منة من الله سبحانه وتعالى على العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل الكلمات هي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فلنكونن من الخاسرين، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لفعل العمل الصالح، وإن عصينا أو وقعنا في خطأ أن يلهمنا التوبة ويوفقنا لها وأن يغفر لنا بعد ذلك ذنوبنا، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.